بعد لحظات سيداتي وسادتي، سوف نستمع في سارة الليلة إلى المطربة نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة. أتمنى أقابله. نستنى الأيام بمعد ما يسهر ومعد ما يرجع كل خطوة أرسم أحلام تكبر في قلبي والقلب thank you. الفرح بالليل ورسمت في عينيا الفرح ساعة ما كان بيشيل بيديه وبعليه الطرحة شربت شربتهم وانا قاعدة بوصلهم لحد ما قاموا ومشيت ومشيت اوصلهم شربت شربتهم وانا قاعدة بوصلهم لحد ما قاموا ومشيت ومشيت رسمت في عليا الفرح ساعة ما كان بيشيل بإيديه وبعليه الطرحة شربت شربتهم وأنا قاعدة بوصلهم لحد ما قاموا ومشيت ومشيت أوصلهم شربت شربتهم وأنا قاعدة بوصلهم في الطريق مقبول ومنور ودارب قلبي ولا بالليل ابويا ويلي يا ويلي طول غيابي يوم الايام من جرب عذاب ويا ويلي يا ويلي طول غيابي ويوم الايام من جرح صغيرة وهي تغني أحدث أغنياتها أغنية ساكن قصادي التي كتبها حسين السيد ولحنها محمد عبد الوهاب.